وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام بالليل. إذن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتذكير لمسألة مهمة، وهو رعاية البهائم ورعاية الطريق. والخصب هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجذب، والمراد بالسنة القحط. وربنا قال عن قوم فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط. وفي هذا الحديث حث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، لأنهم إذا سافروا في الخصب قللوا السير وجعلوها ترعى في بعض النهار في أثناء السير، لأجل أن تأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها. أما إذا سافروا في طريق يابسة ليس فيها هذه الخضرة عجلوا السير لأجل أن يصلوا إلى المقصد. نعم. ولا يقلل السير فيلحقها الضرر، وفي ذلك مقصد مهمهم أنهم يصلون باكرين. وهي تجد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فربنا جل جلاله يحب الرفق في الأمر كله، مع الإنسان ومع العامل ومع الخادم ومع الدواب. وربنا قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. والنقي يعني هو المخ، نعم، فقوتها ونشاطها استغلوه في هذا. هذا هو معنى الحديث. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، طريق الناس، حتى لا يؤذى الناس، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. فلابد الإنسان أن يرعى الإنسان ويرعى الحيوان. ومعروف بأن التعريس هو النزول في أواخر الليل لأجل النوم والاستراحة. باب: السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. وهكذا كان السفر، أما الآن فأصبح الناس يسافرون لأجل المتعة والمرح والاستجمام. فعلى الناس أن يحمدوا ربهم أن سخر لهم هذه المراكب بأنواعها. ثانيا عليهم أن يتقوا الله تعالى وأن لا يقصروا في طاعته، وليحذر الإنسان أن يسافر سفرا يضيع فيه ماله ويضيع دينه. فيا عباد الله اتقوا الله واجعلوا نعم الله تعالى في محلها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال: نعم. وهنا يمنع

المغيبة أي تزيل شعر عانتها، بمعنى أنها تستعد وتتجهز لاستقبال زوجها. وحدثنيه ابن المثنى، وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد، وقال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر يتخونهم ويلتمس عثراتهم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الصيد بالكلاب المعلبة والرمي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخرق، إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وهنا آخر كلب، انتبه للمعلمة، فالعلم له دور، حتى الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم، هذا يعطيك أهمية الفقه ومكان الفقه. والشوكاني ذكر في تفسيره في مطلع تفسير سورة المائدة أن الصيد كان أحد المكاسب عند العرب قبل نزول القرآن. وهذا الحديث يعني فيه أنه هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع بالأكل وثمنه، يعني إنسان يصطاد لأجل الأكل والانتفاع والحاجة فلا بأس به، أما الذي يصطاد للهو ولا يزكيه فهذا يعني آثم إذا قتل الصيد ولم ينتفع منه، آثم إثما كبير، لأن الله ما خلق هذه الحيوانات عبثا حتى يقتلها الإنسان عبثا، إنما خلقها لحاجة ومصلحة، وبيح قتلها لأجل أكلها. ولا يقتل إلا ما ورد الشرع بجواز قتله في الكلب الضار ونحوه من الحيوانات الضارة. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، باعتبار أنه قد صاد لنفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، باعتبار أنك قد سميت على كلبك. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي وأخبرني شعبة قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت علي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله، أي سألته عن الصيد بالمعراض. إذن في هذا الحديث بهذه الطرق أمور، منها الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، فأنت حينما ترسل الكلب أو ترسل النسر فلا بد أن تسمي حتى إذا وجدته قد مات فتأكلهم، وهذا أمر قد حصل فيه الإجماع وهو مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد، وكذلك عند الذبح، ذبح ما يذبح من الحيوان والطير والنحر، أي ما ينحر من الحيوانات مثل الإبل تنحر نحرا، ويجوز نحر البقر والأولى ذبحها. فإذا هذا فيما يتعلق بإرسال الكلب لابد من التسمية، إذا قتل لن تستطيع أن تأكله إلا إذا سميت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلبة من الأسود وغيره، يعني يشمل جميع أنواع الكلاب ليس خاصا بما يعرف بالكلاب. وهنا قال كلبك المعلم يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل للصيد أن يكون معلما، وأنه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير المعلم أو استرسل المعلم إلى الإرسال لم يحل. نعم. إذن هذا الحديث يعني يشرح لك الأمر، طبعا الرمي فيما يتعلق بالرمي بالسهم إذا أصاب بحده فخزق وخرج منه الدم فقد تحصل المقصود، أما إذا أصاب بعرضه ولم يخرج منه الدم فلم يذكر هذا المصيد بسبب انحصار الدم. ولذلك هنا مسألة مهمة جدا فيما يتعلق الكلب إذا صاد لنفسه لا لسيده إذا أكل منهم، في قوله فإني أخاف أن يكون إنما أمتك على نفسه، معنى أن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذن كلامه صلى الله عليه وسلم هو شرح وبيان لهذه الآية، فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه، فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحريمه، لأن هذا الأمر مستثنى من الأصل فلا بد أن يتقيد بضوابطه الشرعية التي وضعت. فهذا من رحمة الله تعالى في عباده، أن الله سبحانه وتعالى سخر لهم الأرزاق وسخر لهم ما يتحصلون به هذه الأرزاق. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.